الذي أنزله الله على نبيه يهدي للحالة أو الطريقة التي هي أقوم في كل شيء. وهذا القرآن يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات، لأن الإيمان لا يظهر إلا بالعمل. إذا قال الإنسان أنا مؤمن لا بد أن يبرهن على إيمانه بالعمل. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات، الفعالات الصالحات، من صلاة وصوم وبر بوالدين وإكرام جيران وطاعة لله وعمل للمسلمين والإسلام وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، أجر عظيم من الله. قال ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات. لاحظ معي قوله تعالى الذين يعملون الصالحات، لذلك الإيمان لا بد معه من العمل، لا بد من يأتي بالبرهان. الذين آمنوا وعملوا الصالحات ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إن الإنسان لفي خسر الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات. ولذلك هذا القرآن في قوالب معجزة جامعة للأحكام وللمعاني وللجمال وللحسن، للتي يقوم فيها كل الشريعة. الصالحات فيها كل خير، من شهادة أن لا إله إلا الله إلى إماطة الأذى عن الطريق، كل هذا داخل في الصالحات. أن لهم أجرا كبير عظيما، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويخبرهم أن الذين لا يؤمنون بالآخرة أنها محل الجزاء، وأن البعث موجود، وأن الأمور ستنجلي، وأن هذا الغيب سيكون واقعا. الذين لا يؤمنون بالآخرة بيوم القيامة أعتدنا هيئنا لهم عذابا موجعا أليما. وهذا القرآن جماعة استقامت ونجت، وجماعة انحرفت وهلكت، جماعة بين أسباب انحرافها، جماعة بين أسباب استقامتها. وبعدين الأدلة على قدرة الله وأنه قادر وأنه يكرم المطيع ويعاقب العاصي، وهذا يتكرر حتى تنجو الخليقة بأنفسها. إذن ثم قال جل وعلا ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. يدعو في واو حذيفت صلها يدعو، دعا يدعو، لام الفعل واو لكن حذفت لكثرة الاستعمال، ولأن لاقها سكون فحذفت في الخط وحذفت في النطق، ولكن هي موجودة. الإنسان بنو آدم بالشر دعاه بالخير، يدعو بالشر على نفسه دعاءه بالخير لنفسه. وبالشر هنا للعلماء فيها قولان، القول الأول وهو الذي مشهور عند المفسرين أنه إذا غضب دعا على نفسه وعلى ولده وعلى ماله بالثبور وبالهلاك وبالفساد، ولكن الله تعالى كريم ورحيم فيستجيب له دعاءه بالخير، ولا يستجيب له في الغالب دعاءه بالشر، رحمة به ولطفا به. إذا غضب الإنسان يدعو على نفسه وعلى ولده وعلى ماله، وهذا خطير جدا، لكن الله تعالى لا يستجيب لهؤلاء، ولو استجاب لهم لهلكت الدنيا، لأن أغلب الناس إذا غضب يدعو على نفسه وعلى ولده. ولذلك ينبغي للمسلم أن لا يدعو إلا بخير، لأن الدعاء مثل الرمية، الإنسان إذا رمى ما بيد أن لا تصيب الرمية، والدعوة إذا خرجت قد تلاقي وقت إجابة، فتغمر الناس أعوذ بالله بالفساد، وكم من واحد دعا على ولده فاستجيبت الدعوة. الآن بين أيدينا عشرات الناس، واحد يغضب ويدعو على ولده فتستجاب الدعوة، يدعو على نفسه على ماله. القول الثاني أن الإنسان إذا رغب في أمر حرام يدعو أن يحققه الله له، كما يدعو إذا رغب في أمر حلال وشرع، ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. إذا كان يريد أن يصل إلى شهوة حرام أو إلى مال حرام أو إلى أمر لا يجوز، يدعو بالشر كما يدعو بالخير. هذا القول الثاني. وكان الإنسان عجولا، خلق الإنسان من عجل، وخلق الإنسان ضعيفا، لذلك لا يتمالك. قيل إن آدم صلوات الله وسلامه عليه وعلى نبينا لما جاءت الحياة لأعينه وأراد أن بدأ ينظر، فلما جاءت لنصفه بدأ أراد أن يقوم والحياة لم تأتي لرجليه. يا ربي عجل، يقول يا ربي عجل، عجل لي الحياة حتى أنا تحرك. قيل وكان الإنسان عجولا، ولذلك في التأني السلامة. ومن الرجال إذا استوت أحلامهم من يستشار، إذا استشير فيطرقوا حتى يجول بكل واد قلبه فيرى ويسمع ما يقول فينطق. لذلك العجلة من الشيطان، ولا ينبغي الإنسان أن يعجل، لا في جواب ولا في كلام، لا يستعجل حتى يتأمل. والإنسان لا يقدم على الأمور بعجلة، يستشير ويتنبه. لذلك بعض الناس، كم من واحد يعجل عند الإشارة وبعدين أعوذ بالله يهلك. بعض الناس إذا جاءت تزده يعجل، فيكون فيه كان واحد مسرع وبعدين الله المستعان. لذلك الإنسان لا يستعجل، في التأني سلام. وكان الإنسان عجول، من خلق الإنسان من عجل، ولذلك لا يتمالك، ضعيف، ولكن ربه رحيم، جعل له الحسنة بعشر أمثالها، وجعل السيئة بواحدة، وجعل لا يؤاخذ بالخطأ ولا بالنسيان، وإذا تاب تاب الله عليه، ويضاعف له أضعاف لا 700 لا أضعاف كثيرة. وربنا كريم. إذن الإنسان لا يفهم مصالحه، وعدو لنفسه، وعنده أشياء محيطة به توبقه، نفسه والشيطان والناس والمال. أكبر ما يوبق الإنسان أربعة، كل مشكلة من أربعة. أول شيء الشيطان، النفس، المال، الخلق، الناس. هؤلاء الأربعة، أي مشكلة تأتي للإنسان لا بد أن تكون من واحد من الأربعة. فذلك ينبغي أن يتعامل معها بحذر وينتبه حتى ينجو بنفسه. وكان الإنسان عجول، يعجل، لا يتمالك، لا يصبر، ولذلك خلق الإنسان من عجل، خلق الإنسان ضعيفا، وبعدين هلوع، إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. بعدين كل المخلوقات قالوا لا، عرضت عليهم الأمانة قالوا لا لا، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، ولكن مع ذلك كرمه ربه وأعطاه ما لم يعطي لغيره من المخلوقات، وشرفه بالعقل وبالرسالة، وخلق له ما في الأرض. لكن إذا استقام أما إذا لم يستقيم فهو من أخص المخلوقات. لذلك ينبغي للإنسان أن يستقيم حتى يكون من أحسن المخلوقات. ثم قال جل وعلا: وجعلنا الليل والنهار آيتين. جعلنا، أي الله جعل الله الليل كما ترون والنهار آيتين دالتين على وحدانيته وعلى قدرته وعلى أنه ما وعد به من النعيم قادر على أن ينفذه، وما أوعد به من الجحيم قادر على أن يوقعه بمن أوعده. وجعلنا الليل والنهار آيتين دالتان على قدرة الله وعلى شمول ملكه وقدرته. يبقى النهار النهار حتى يأتي الليل ويعم كيف جاء. هذه آية وهذه آية. فمحونا آية الليل، جعلنا آية الليل وهو القمر، وجعلنا آية الليل فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة، أي مبصرة يبصر فيها، كما قال: نهاره صائم، أي صائم فيه، وليله قائم قائم فيه. وجعلنا آية النهار مبصرة، أي جعلنا النهار يبصر فيه ويتجلى فيه الأمور، ويمكن للإنسان أن يسعى لمعاشه ولأموره فتنجلي له الأمور ويبحث حتى يجد حوائجه. وجعلنا آية ومحونا آية الليل وجعلناه مظلما ليكون فيها الراحة والسكون، وهذا لا يقدر عليه إلا الله، وهو رحمة للعباد ونعمة عظيمة. لتبتغوا فضلا من ربكم في النهار، ولتعلموا عدد السنين والحساب، لأنه إذا كان الوقت نهار أو وقت كل ليل وما فيه ليل ولا نهار، كيف نعرف الأوقات التي فيها الصوم والتي فيها الحد والتي فيها العدد، وكيف نتبايع، وكيف تكون الزروع، لأن كل فصل يصلح لنوع من الزراعة. لتعلموا عدد السنين والحساب، فتضبطوا على ذلك معايشكم وحياتكم، وتنظموا أوقاتكم لتزدهر بكم الدنيا وتسعدوا فيها. إذن هذه نعم يشكر الله عليها، ويعلم أنه هو القادر فيطاع ولا يكفر. وهذه هي النتيجة، النتيجة طاعة الله والبعد عن معصيته. وكل شيء فصلناه تفصيلا، كل شيء مما تحتاجه، الحلال بين والحرام بين، والمنافع واضحة والمضار واضحة، وما يسعدك بين لك وما يوبقك بين لك، وكل ما تحتاج له بين لك، وأنعم عليك ووضحت لك النعم، أعطي الليل لينام والنهار ليتحرك، وكل شيء فصلناه تفصيلا، بينا كل شيء. ومن كل شيء خلقنا زوجين، الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. الطفل عند وقت ميلاده من ألهمه أن يمص الثدي؟ الدابة عندما تلد في الخلاء من ألهمها أن لا تدعس على ولدها الصغير فتكسره، ترفع رجلها؟ أعطى كل شيء خلقه. فلينظر الإنسان إلى طعامه، ماذا فعلنا؟ أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا. كثير من الناس لا ينظر إلى الطعام من أين جاء، أمر يمكن للوجوب. فلينظر الإنسان إلى طعامه، أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا، فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأباء متاعا لكم. ألا تشكرون؟ ألا تعلمون قدرة الله وما أسدى عليكم من النعم؟ فلا تعصوه ولا تكفروا به. كل شيء فصلناه تفصيلا. مفصل مبين، أي شيء تحتاجه تفتح المصحف، أي شيء في الدنيا تحتاجه موجود في المصحف. قال له هل فيه من كره شيئا عاداه؟ قال له نعم. قال له أين هو؟ قال بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. قال له هل في القرآن هندسة؟ قال له نعم، ظل ذي ثلاث شعب. قال له هل في القرآن الاقتصاد؟ قال نعم، الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا. قال هل فيه الطب؟ قال نعم، كلوا واشربوا ولا تسرفوا. 90% من الأمراض من الأكل الشرب، يأكل ويأكل ويأكل وبعدين يأكل وبعدين تأتي الأمراض وتأتي الأوجاع. ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه. دين رائع، كل شيء فصلناه تفصيلا. أليس جدير بنا أن نعمل مؤسسات لدراسة القرآن، أن نعمل مراكز لتقويتنا بالقرآن، نعمل مراكز لإنقاذ العالم بالقرآن، نعمل مراكز لحل مشاكلنا بالقرآن، نعمل مراكز لرفعتنا بالقرآن، لعزتنا بالقرآن. الله يقول تبيان لكل شيء، وكل شيء فصلناه تفصيلا بيناه ووضحناه. أحري بنا أن نحل مشاكل أهل الأرض؟ إذا لم يحل المسلمون مشاكل أهل الأرض من يحلها؟ فالمسؤولية علينا عظيمة، فلا بد أن نهتم بديننا وبهذا القرآن، ونهتم بأن نتبع ما جاء فيه لنحل لأهل الأرض ما يعيشونه من المصائب. أغلب المشاكل من الربا، أغلب ما تعاني الكرة الأرضية من الربا. لا تتصوروا ما لا يقع لأهل الأرض إذا لم يقلع أهلها عن الربا. هذا الربا لا يساويه إلا الكفر. يمحق الله فأذنوا بحرب، يمحق فأذنوا بحرب، ذروا ما بقي من الربا، ومن أصدق من الله قيلا. تجمع الآيات تساوي دمار. ذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا. طيب من يحاربه الله كيف يكون؟ إذن أخطر شيء على الأرض الربا، وإذا لم يقلع أهل الأرض عن الربا فالذي سيقع لا يعلمه إلا الله، لأن الله قال يمحق، قال فأذنوا بحرب. لذلك ينبغي للمسلمين أن يبحثوا عن بدائل حلال للربا من غير إخلال بالاقتصاد. هذا أمانة في عنق المسلمين. يأتوا بأمور حلال، بيوع حلال، وبمسائل جائزة تكون بدل الربا ولا تخل بالاقتصاد. هذه أمانة في عنق المسلمين. ذلك سبحان الله كل شيء فصلناه تفصيل، كل شيء مبين. أي شيء تحتاجه أفتح المصحف، أي شيء. لذلك هذه معجزة خالدة إلى قيام الساعة. إذن لا بد أن نقرأه، لا بد أن نفهمه، لا بد أن نبينه للناس. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. هل بعد هذا من إنصاف؟ هل بعد هذا من عدالة؟ هل بعد هذا من وضوح؟ هل بعد هذا من حجة؟ كل إنسان ألزمناه طائره. الطائر عبارة عن حظه، عبارة عن ما كتب له، عبارة عن عمله. كل إنسان ألزمناه عمله وكتبناه له وألزمناه ما يعمله ووضحناه له، ونخرج له يوم القيامة أو يخرج له كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك اقرأ ما عملت. ولذلك قلمه لسانه، ومداده ريقه، وأوراقه أعضاؤه. قلم الإنسان الذي يكتب به لسانه، ومداد ريقه الذي يجعله ينطق، والورق اللي يكتب عليه نفس الإنسان أعضاؤه. ولذلك هذه الأعضاء هي التي تكون صحائف عمله. إذا قال غير حق يقول له جلده الذي قلت غير صحيح، الحق كذا وكذا. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله، أنطقنا الله. إذن أين المهرب؟ إذن الصدق الصدق، العدالة العدالة، الاستقامة الاستقامة، النجاة النجاة. وكل إنسان ألزمناه طائره، يقول طير فلان وطائره حظه، عمله، جده، هزله، استقامته، انحرافه، ألزمناه عمله. وعبر عنه في العنق لأنه عنق الإنسان أقرب له شيء، وهو الذي يرى ويخرج له ونخرج له يوم القيامة كتابا عمله، يلقاه مفتوح له. اقرأ كتابك وحاسب نفسك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيب. أنت الذي تحاسب نفسك، عملت كذا في وقت كذا، وعملت كذا، وعملت كذا، وعملت كذا، واستحقيت كذا، وعليك كذا، وحاسب نفسك. ولذلك عن عمر: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. كفى بنفسك، يكفيك نفسك، هي التي تحاسبك، وهي التي أنت. وهذا لا بيان بعده، ولا عدالة فوق هذا، ولا عذرة. يقال للعبد: أنت حاسب نفسك، عملك هو يوم كذا كذا، حاسب نفسك. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. وفي النهاية من استقام فهو مستقيم لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها. من اهتدى فهدايته يأخذها، ومن ضل فضلاله وباله عليه. بعدين قال: ولا تزر وازرة وزر أخرى. وهنا وقفة قليلة، أي لا يعذب أحد بجريرة أحد أبدا. واحد أبوه فاجر، جد فاجر، صديق فاجر، لا، كل إنسان يعذب بعمله. قيل إن عائشة ردت على الصحابة قولهم إن الميت يعذب ببكاء أهله، وجنحت إلى هذه الآية وردت الحديث وقالت: ما فهموا، ولا تزر وازرة وزر أخرى. والحديث صحيح. فالعلماء قالوا ذلك بأن يوصيهم بأن إذا مات بكوا عليه، والنياحة منهي عنها ولا تجوز، فهو وصاهم بشيء محرم. ولذلك الشاعر يقول: إلى الحول ثم اسم السلام عليكما، ومن يبكي حولا كاملا فقد اعتذر. يصيهم أنهم لا يزيدون على البكاء عليه على حول، فإذا من وصى أهله بالبكاء عليه يعذب بذلك. وقيل: من علم أنهم ينوحون ولا يوصيهم بعدم ذلك. إذن تكون من هذا. وقيل إن تعذيبه لأنه يرى أهله يبكون وهو عنده عقل فيتألم من تألم أهله، وهذا فيه ضعف. وكذلك لزوم العاقلة بالدية، ما ذنب العاقلة تلزم بالدية؟ ولا تزر وازرة وزر أخرى. قالوا هذا من خطاب الوضع ليس من خطاب التكليف، فكأن هذا الذي قتل خطأ ولم يكن متعمدا، يعني جعل وضعا أنه يلزم أن يساعد وتكون على العاقلة، إذن هذا ليس من خطاب التكليف وإنما هو من خطاب الوضع. كالأسباب والموانع هذه لا يلزم فيها أن يكون صاحبها مكلف، فلو أفسد صبي شيء أو مجنون أيوة فيلزم ولو هو غير عاقل، لأن هذا من خطاب الوضع. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. إذن لا يعذب الرب الخلق إلا بعد قيام الحجة. وأهل الفترة التحقيق أن توقد لهم نار يوم القيامة، وإن أباها أبو يوسف عمر بن عبد البر أبو عمر، وقال الآخرة دار تكليف دار جزاء. فالأحاديث ثبتت في أن أهل الفترة توقد لهم نار يوم القيامة ويؤمرون باقتحامها، فمن دخلها كان في علم الله لو جاءته الرسل يصدقها، ومن امتنع كان في علم الله لو جاءته الرسل كذب بها. وهذا هو الذي يظهر، وأن الناس لا تعذب إلا بعد الإنذار، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال رسلا مبشرين ومنذرين لأن لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. والناس الذين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أهل فترة، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم، لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك. والله قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال في حق أهل النار كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتيكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا. إذن هذه حجة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، أمرنا مترفيها فيها ثلاثة أقوال للعلماء، أمرناهم بالطاعة فعصوا وفسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا، أو أمرناهم مترفيها جعلناهم كبراءهم ففسقوا فحق عليها القول، أو أمرناهم أي كثرناهم. أمير أمر بن أبي كبشة قال أبو سفيان إن ملك بني الأصفر يخافه، أمير عظم، أمير أمره إذا عظم. أمرناهم أي كثرناهم، مترفيها الذين يتنعمون ولا يبالون ويغرقون في المعاصي فحق عليه القول فدمرناها تدميرا. إذن أمرناهم بالطاعة ففسقوا، أو أمرناهم جعلناهم أمراء، أو أمرناهم كثرناهم ففسقوا فيها فحق عليه القول فدمرناها تدميرا. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا إخواني، ينبغي أن تكون الأسئلة على الدرس أو فيما يحتاجه المسلم في عبادته، أما الأسئلة التي خارجة لا تنبغي، ينبغي أن تكون الأسئلة تكمل للدرس في جوانب في الدرس أو في أمور نحتاجها لعبادتنا لديننا. وهذا سائل يسأل يقول أتيت إلى المدينة المنورة زائرا، فبعض الناس أوصوني بأن أبلغ لهم سلامهم إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، ماذا تقول في هذا؟ أقول إن نبينا صلى الله عليه وسلم فيه ملائكة موكولة بسلام الناس عليه، ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله إلي روحي وأرد عليه السلام، ملائكة يبلغونه السلام، فما يحتاج إلى هذا. ولا أعرف هذا أنه لا أعرفه، نعم أن واحد يبلغه تسلم عليه في أي محل إن شاء الله يرد عليك ويبلغ. كم تكون سن الذي يكون الصبي إماما للناس في صلاتهم؟ ينبغي أن يكون الإمام بالغا، أيوة، غير البالغ لا يؤم الناس في الفريضة، يؤمهم في النافلة، لأن الصلاة هذه واجبة، وغير البالغ لا يلزمه غير الواجب، أيوة، فلا يكون إمام وهو شيء ليس واجب عليه ولا يعرف الأمور دائما. فلا يكون إمام إلا الإنسان الذي يكون يعرف الأحكام ويعرف التجويد وعنده أمانة، لأن الإمامة أمانة. أنتم تعلمون أن الشخص إذا كان إماما وتقيا كل من يصلي وراءه يستقيم، لأن استقامته وإخلاصه ودعاءه للمأمومين يجعلهم يستقيمون ويجعلهم يكونون صلحاء. لذلك الإمامة ليست أمرا سهلا، يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، وفي زمن الصحابة الأقرأ هو الأفقه لأن هذه لغتهم. فينبغي للإمام أن يكون أمينا عالما بالأحكام، عالما بالقرآن، عالما بتجويده، هو مؤتمن على صلاة المسلمين، أهم شيء الصلاة. فإذا أحدث في الصلاة لا يستحي يبطل صلاته وصلاة المسلمين، ينصرف من الصلاة، يقرأ باب الاستخلاف، يقرأ باب السهو، يقرأ باب الجماعة، ويقرئها ويدرسها للمأمومين، حتى إذا حصل له شيء في الصلاة يقول هذا الذي درسنا الإمام، يعرفون هذا. وهذا دين، فلذلك لا ينبغي أن يكون إمام إلا عالما تقيا قارئا حتى يؤمن على ديننا. وإذا صلى خلفه المصلي سقاه وانتفع به وكثر في الخير وبعد عن الشر. نعم، هو يقول إن في دورات تعمل في التفسير، هذا طيب، وفسر فيها القرآن في يوم واحد، خلاص يكفي واحد بس، سؤال واحد.